اشبح بتسعة طلقات مميتة، دخان كتير صدري خلاني هتموتوا مين عندكو هيعيش؟ قولي اصحابي فيكوا الدخلاوي ميت مسا لقيت شقيانة، بحري الارض السهرانة، عايزين نعملوا بوليكا كلها تطلع سكرانة، دوس على اسمي بخطين هنا اشبح راسي يخلص من أجل الشايب. يا مرحبا صاحي السعادة. اولي عمار خرطوش راسي بتبكي زيت الوحوش كنت حمو عفراكوش هتزول وهتخش ابن احناش حروبه ده كان وكوارث مهبش حاكم ولا حارس اسلام كابوريا يا بلفارس في الدنيا دي هو سلاحنا انا يطلع مرتاح المسا جاي من الاشباح قلنا كريم ابو السنجار فيكيها ستة بصراحة بحارد يا ابطال واكابر برج العلا العالم عابر السفاح حمو جابر والعدة معانا متاح السفاح ما صدق عامل غارة لو جينا كله هيتدارى الدنيا دي تعرف سيدنا المرعب احمد جبارة يعمل دراويل بإشارة سلاحه محتاج عبارة حسن معزل متعامل حتزاوله حتشد فرامل هناك دع ناس بتسامل بيجي في القلب تمام اصلحته في الطب حاجة